الحمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كنا نشير إلى طريقة المخالفين، المخالفين للرسل وأتباعهم. هؤلاء المخالفون هم مخالفون للرسل ولطريقتهم، ومخالفون لأتباع الرسل ولطريقتهم. طريقتهم عكس ما ذكرته عن طريقة أهل السنة والجماعة، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. أما المخالفون فعندهم عكس، التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات. لا تكاد تجد عندهم أو عند بعضهم إثباتا يليق بالله عز وجل، إثباتا لأسمائه وصفاته. أما النفي فكله يفيضون فيه ويفصلون فيه. فأنت لما تقرأ لي في بعض كتب الكلام صفحة أو أكثر في النفي، ليس جوهر ولا عرب ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا ولا ولا. الشهرستاني الأشعري، أبو الحسن الأشعري، في كتابه مقالات الإسلاميين نقل مذهب المعتزلة في النفي والسلوك، وذكر صفحة كاملة في النفي. وهناك فرق بين نفي المبتدع ونفي أهل السنة. نفي أهل السنة أولا هو نفي للنقائص والعيوب عن الله عز وجل، نفيهم تقديس وتنزيه الله عز وجل. أيضا نفيهم مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه هذه تتضمن معاني، وهذه معاني تليق بالله عز وجل، كل ما يناقضها ينفى لله عز وجل. هذا بالإجمال. وهناك النفي أحيانا يكون مفصلا ولا بد أن ننفي. أيضا نفي أهل السنة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. فنحن ننفي ونعلم أن هناك شيئا آخر مقصود مع النفي. أما عند المعتزلة، عند المخالفين، لن تجد هذه الأمور الثلاثة في المجمل. لا يتقيدون بالأدلة في النفي، والنفي مقصود لذاته، والنفي عندهم مفصل في الأمور الثلاثة. في الأمور الثلاثة هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين في النفي. طريقة أهل السنة في النفي أن النفي عندهم في الإجمال عموما، النفي عندهم مجمل، وعند أولئك مفصل. النفي عند أهل السنة والجماعة يرجع إلى الدليل، يستند إلى دليل، وعندهم لا، عندهم مثل الإثبات، الإثبات عندهم بالأدلة العقلية كما يزعمون، والنفي عندهم بالأدلة العقلية. نفي أهل السنة ليس مقصودا لذاته، بينما نفيهم مقصود لذاته. تجد في بعض ما ينفونه سوء أدب مع الله عز وجل. لما تقرأ هذا الذي نقله أبو الحسن الأشعري لا تكاد تكمل الصفحة من مما يصيبك من الانقباض ماذا تنفيها لله عز وجل؟ ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مداخله ولا محايده ولا ما الذي أثبته؟ وكيف تنزه الله عز وجل بهذه الطريقة؟ النفي إذا كان مقصودا لذاته والنفي لما يكون مفصلا هذا أصلا سوء أدب. لما تذهب إلى ولله المثل الأعلى تذهب إلى ملك إلى أمير وتقول له لست مثل فلان ولست مثل فلان ولست مثل الكناس ولست مثل الجبار يؤدبك على هذا النفي المفصل. أما إذا قلت لست مثل أحد من رعيتك هذا الذي يليق في النفي، في النفي عموما الإجمال هو الذي يدل على التعظيم. أما التفصيل في النفي هذا لا يكون فيه تعظيم. وكما قلت منهج أهل السنة هو عموما التفصيل في الإجمال والإجمال في النفي. فلا عدول لأهل السنة، لا عدول أي لا ميل لهم ولا انحراف، هذا إخبار. لا يعدلون دائما أبدا لا يعدلون عن ماذا؟ عما جاء به المرسلون، لأن عقيدتهم مبنية أصلا على ما جاء به المرسلون، فكيف يعدلون عما جاء به المرسلون؟ فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لماذا؟ فإنه الصراط المستقيم، هو ذلك الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه الذي يوصلك إلى الله عز وجل. نحن في كل ركعة من صلواتنا نسأل الله عز وجل ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل ركعة يذكرنا الله عز وجل بأعدائنا، يذكرنا بأن هناك أعداء وهم أعداؤك وهم سيجرفونك سيحولونك وسيحرفونك وسيغيرونك عن هذا الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم وهو صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل كثيرة، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على كل سبيل منها شيطان يدعو لي. أنت لو سلكت طريقا ورأيت أن الشيطان بنصه وفصه جالس ويدعوك إليه هل تتبعه؟ أبدا، لا يمكن أن يتبعه أحد، لأنك تعلم أن هذا يؤديك إلى الهلاك. ولكن هذا الجالس هذا يشوه صورة أهل الحق. تريد التنزيه عندي، تريد التوحيد عندي، تريد العدل عندي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندي. طيب هذا الذي يزعم أنه يتبع الرسل هو مشبه هو مجسم هو كذا، هذه عدته وهو شيطان. ما؟ فله طرقه وله، وبالتالي كثير من الناس اتبعوه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. لابد أن تولن العداوة مع الشيطان، وما من يسلك طريقه الشيطان. وبهذا التلبيس والتدليس يؤثر على كثير من الناس. أهل السنة والجماعة دائما مع الرسل، أعلام الرسل معروف عندهم، طريقة الشيطان وأسلوبه وأساليبه معروف عندهم. لماذا؟ لأنهم تلاميذ الرسل ودائما يأخذون عن الرسل، يلتزمون بطريقة الرسل. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط الطريق الوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله أنك لا بد أن توحد في المطلوب وفي الطلب وفي الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل. يقول فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإحسان والإيمان. فلواحد كن، كن موحدا في الله عز وجل، تفرده بالعبادة، تفرده بالألوهية والربوبية وبالأسماء والصفات. فلواحد كن واحدا أي في طلبك، في واحد أي في طريق واحد. هناك طريق واحد وهو طريق الرسل، هو الذي يوديك لي في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فالتوحيد المطلوب هو الله عز وجل، والطلب وهو عملك، والطريق توحيد الطريق، طريق واحد، ليست هناك طرق. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فإنه الصراط المستقيم. طيب من الذي يسلك هذا الطريق؟ صراط الذين أنعم الله عليهم. هناك أصناف، أربعة أصناف ذكر الله عز وجل أنهم هم المنعم عليهم إطلاقا. هؤلاء الأصناف الأربعة منعم عليهم، سلكوا طريق الحق ووصلوا إلى رضا الله عز وجل، فأنعم عليهم. لا بد أن تكون معهم، ولو لم يكن معك واحد، ولو لم يكن معك أحد ممن فلا تستغرب ولا تستوحش إذا كنت واحدا في السبيل في الطريق. صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم، إذا كنت على طريقهم وإذا كنت على منهجهم، إذا كنت معهم وإذا كانوا معك فلا تستوحش. من هم هؤلاء؟ من النبيين، الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لهداية خلقه، والصديقين الذين بالغوا في تصديقهم، هم في التصديق ما عندهم شك، مثل الصديق، صديق هذه الأمة لقب بالصديق. لماذا؟ لأن تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أي شك. في الإسراء والمعراج لما جاءوا وقالوا صاحبك يقول كذا، نعم، إذا كان فعلا يقول فهو صادق. كيف ذهب إلى بيت المقدس ومن هناك إلى السماوات الأولى ومن هناك ومن هنا؟ صادق، هذا هو. هؤلاء الصديقون هم بعد الأنبياء والرسل، والشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله عز وجل، والصالحون الذين دائما على الصلاح. صالحون، هؤلاء الأصناف الأربعة، هؤلاء منعم عليهم. وطريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم دائما الالتزام بما عليه هؤلاء، فهو الطريق المستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ونقله ابن أبي العز في مقدمة شرح الطحاوية، أن الرسل جاءوا بثلاثة أمور: أولا التعريف بالمعبود، وثانيا التعريف بالطريق الموصل إلى المعبود، وثالثا بيان ما للواصلين هناك من النعيم، وبيان ما على من لم يصل من النقم والعدام. أولا التعريف بالمعبود. التعريف بالمعبود، كيف تتعرف على المعبود؟ بأسمائه وصفاته. فقطاع الطرق هنا هم الجهمية ومن سلك سبيلهم الذين لا يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات أو لا يثبتون بعضها، هم قطاع الطرق في هذه المحطة. وقطاع الطرق في السبيل الشهوات والشبهات، الشهوات والشبهات التي تمنع. إذن هو الصراط المستقيم وهو صراط الواحد، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب غيرهم، هذه الكتب التي ملؤوها بقال الحكيم قال، طيب إيش مصادره؟ يقول الشيخ صالح آل الشيخ، طبعا كلامه مقتبس من كلام الشيخ الإسلام، يقول غيرهم هم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو للملحدين، فجميع البدع في الأسماء والصفات لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين وإنما أخذت من غيرهم. يقول هذا في شرحه لآل البهي، وهذا ذكره شيخ الإسلام في الحموي، ذكر مصادر القول، ذكر مصادرها مصادرهم بالتفصيل حتى تعلم أن هذه البدع مصادرها أولئك، أولئك الكفار بأصنافهم. أما منهج أهل السنة طريقتهم وسبيلهم، معهم في ذلك الأنبياء والرسل لأنهم أتباعهم. يقول رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة، طبعا هو أولا ذكر المذهب أهل السنة والجماعة وذكر بعض القواعد التي تتعلق بهذا الباب، الآن بدأ يدخل في المقصود شيئا فشيئا. وقد دخل في هذه الجملة، ما هي الجملة؟ ما ذكره في الإثبات، ما ذكره في النفي، وأن هناك إثباتا وأن هناك نفيا، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص، يقول بعض الحفاظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أخرجه البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه البخاري أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، في كل ليلة يقرأ ثلث القرآن، أيعجز عن ذلك؟ فشق ذلك عليه على الصحابة وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني هذه السورة سورة ثلث القرآن. أيضا أخرجه البخاري. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد قل من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن. طبعا هذا في الفضل، ليس معناه أنك لما تقرأ قل هو الله أحد هذا يقوم مقام قراءتك لثلث القرآن، هذا فضل. التوجيه ذلك، توجيه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، قال بعض العلماء القرآن باعتبار ما يتضمنه باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث، القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث، ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمر ونهي. وهذه السورة هي سورة الإخلاص، فيها التوحيد، توحيد رب العالمين، من هذا الباب هي تعدل ثلث القرآن. والتفصيل هذا القرآن كما تعرفون هو كلام الله عز وجل، والكلام إما إنشاء وإما خبر. الإنشاء هو الأمر والنهي، الثلث الذي ذكرنا، ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمر ونهي. الإنشاء هو أمر ونهي. أما وما يتبع ذلك كالإباحة ونهي والأحكام. أما الأخبار فالأخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، أما الإخبار عن المخلوق فهي القصص، إخبار عما كان وإخبار عما سيكون. واضح؟ من هذا الباب هذه السورة تعدل ثلث القرآن. الله عز وجل وصف في هذه السورة وصف في هذه السورة نفسه بصفات، ونفى عن نفسه أيضا بعض الوحي. هذه السورة جمعت بين النفي والإثبات، سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، قل هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتصرف في هذا الأمر، ما يدل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. لو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك حاجة لهذه اللفظة؟ قل ليس هناك، هكذا أنزلت عليه، هو كلام الله عز وجل. قل هو الله أحد، الأحد من أسماء الله عز وجل، والأحد يأتي عموما، لفظ الأحد يأتي عموما بعد كما في آخر هذه السورة ولم يكن له كفوا أحد، يأتي بعد النفي. ولا يوصف به هكذا في الإثبات إلا الله عز وجل. قل هو الله أحد، فمن أسمائه أنه أحد، ومن أسمائه أنه الصمد. والصمد هو الكامل الذي تناهى في كلام في كماله وشدده. الله عز وجل كامل في كماله وشدده وواحد في ذلك. الصمدية فيها إثبات الكمال، والأحدية فيها إثبات انفراده بهذا الكمال. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد فيه إثبات جميع الكمالات. الله الصمد، الله لفظ الجلالة مبتدأ والصمد خبر، والخبر إذا كان معرفا بالألف واللام فإنه يقتضي الحصر، فالصمدية محصورة في الله عز وجل. أنت لما تقول محمد العالم ليس معناه مثل قولك محمد عالم. محمد عالم فيه إخبار أنه عالم من العلماء، أما لما تقول محمد العالم حصر العلم فيه. واضح؟ الخبر لما يكون معرفا بالألف واللام فإنه يفيد ويقتضي الحصر، هذا من أدوات الحصر. الله الصمد، الصمدية محصورة في الله عز وجل. ليس هناك من تصمد إليه بحوائجهم، المخلوقات إلى الله عز وجل. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا فيه نفي، والنفي هنا نحن قلنا أن النفي يكون لأمر يقتضيه. المشركون كانوا ينسبون لله عز وجل أن الملائكة بنات الله، عز وجل يقول من صمديته ومن أحديته، أنه لم يلد ولم يولد، ليس فرعا لأصل وليس أصلا لفرع. لماذا لم يكن له كفر أحد؟ لأن الولدية كونه والد أو مولود هذا يقتضي أن الوالد مثل الولد والولد مثل الله عز وجل، لم يكن له كفر أحد. فنفي الولد، نفي كونه والدا والولد، هذا من تمام أحديته ومن تمام صمديته، ولم يكن له كفوا أحد. فيه نفي المكافئ وهو المماثل والمثيل عن الله عز وجل، وفيه النفي المجمل ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه النفي المجمل، أليس كذلك يا مشاهد؟ النفي المجمل ليه؟ لم يكن له كفوا لا يكافئه، ليس هناك مكافئ ومشامي له أحد، هو النفي المجمل. وفيه أيضا نفي مفصل، لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل. ذكر نفي لصفة خاصة، هذا هو النفي المفصل. وذكرنا أن هذا النفي يكون هناك أمر يقتضيه، مثل قوله سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن تحديد خلق السماوات والأرض بهذه الأيام الستة قد يأتي في ذهن بعض أن هذا الذي أمكنه سبحانه وتعالى، قد يأتي في ذهن البعض، بل هذا قاله اليهود. اليهود قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ومرض في الأخير، أصابه اللغوب، واللغوب هو التعب. الله عز وجل نفى هذا النقص هنا لأن هناك من يقول به، ولأنه قد يفهم من تحديد هذه الأيام. لماذا الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له؟ لماذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ لحكمة اقتضاها لا نعرف، ولكن ما مسنا من لغوب، واضح؟ إذن النفي يكون لأمر يقتضيه، ويكون لبيان كمال ضد الصفة المثيل. فنفي اللغوب يدل على كمال القدرة، أليس كذلك؟ كمال القدرة. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمس نسينا نعلق على قول الشيخ الإسلام هنا، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هنا يشير الشيخ الإسلام إلى حديث الافتراق. حديث الافتراق رواه فيما ذكره أحد الإخوة في رسالة علمية جميلة طبعت في ثلاث مجلدات، رواه 18 صحابيا هذا الحديث، حديث الافتراق. وصح عن 6 أو 7 منهم، نسيت هم 6 أو 7. طبعا هو خرج هذا الحديث بالتفصيل، يعني بذل فيه جهدا مشكورا، ولم يترك من الكلام فيه إلا وذكره. والخلاصة أن هذا الحديث صحيح أو حسن، هو ثابت عن 6 أو 7 من هؤلاء الصحابة، وضعيف أو موضوع من الطرق الباقية. وهذا الحديث ثابت كما ذكرت، بعض الناس يطعنون في هذا الحديث. سمعنا عن بعض من ينتسب إلى العلم يطعن في هذا الحديث، وطبعا هذا يدل على جهله المركب ليس جهل عالي. الطعن في مثل هذه الأمور والاستشهاد بكلام فلان أو علان فقط في أمور مشتهرة بين أهل العلم، هذا قريبة ليس من منهج أهل العلم. فبعض من يتطفل وكذا له رأي في هذا الحديث، وهناك من سبقه الدكتور عبد الرحمن بدوي، لعلكم تسمعون عنه، من الأسماء اللامعة في ميدان الفلسفة، له كتب في الفلسفة وله كتب عن الفلاسفة، له كتاب في الفرق في مجلدين، ذكر فيه أن هذا الحديث موضوع. لماذا يا دكتور؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ النبي هذا من النبوة وهو الارتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره أعلى من غيره، أو من النبوءة وهو الإخبار لأنه يخبر عن المغيبات، واضح؟ يقول لأن النبي لا يمكنه أن يخبر به بما سيأتي لأنه لا يعلم الغيب. سبحان الله. أنا أقول لو قال لأن الرسول قلنا لعله غفل عن هذه عن هذا المعنى الذي هو في في في في النبي، ولكنه يقول لأن النبي لا يمكنه أن يخبر به، ولذلك يقول الحديث الموضوع. وهذا الحديث اهتم به العلماء في جميع الفنون الشرعية، سواء في العقيدة، سواء في التفسير، سواء في الحديث، شروح الحديث، وحتى في الفقه اهتموا بهذا الحديث. وهذا الحديث أصل في ذكر في الإشارة إلى الافتراق، وأيضا سبب الافتراق، وأيضا سبب العصمة من الافتراق، هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام. والأحاديث والروايات التي ثبتت ألفاظها فيها تنوع، أنت لما تجمع بين هذه الألفاظ تخرج منها بهذه النتيجة، لماذا الافتراق وما العصمة من هذا الافتراق ووقوع الافتراق، الافتراق سيقع. وهذا من هذا الإخبار من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الذي سيكون وقد حصل، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير. ولعل الدكتور عبد الرحمن بدوي لم يطلع إلا على هذا الحديث، لأن همه مع الفلاسفة، له موسوعة الفلاسفة، كتب كثيرة له، ومن هناك رسائل علمية، ماجستير دكتوراه معروف، لذلك ضربت مثال له به. وهذا الحديث كما قلت هو أصل في هذه الأبواب كلها، في ذكر الافتراق وقوع الافتراق ولماذا الافتراق والعصمة من الافتراق، فلذلك اهتم بهذا الحديث كثيرون، وبنوا عليه بعضهم، بنوا عليه كتبهم التي ألفوها في الفرق، مثل اليماني وغيرهم، ما أتذكر أسماءهم، ولكن كثيرا من العلماء بنوا كتبهم في الفرق على هذا الحديث. والشيخ الإسلام هنا أشار إلى هذا الحديث، وأشار أن الذي له العصمة والنجاة هم أهل السنة والجماعة، وهذا الذي هم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأشار إليه بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم أهل السنة والجماعة. والله أعلم.